بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وانتم طيبين ان شاء الله تعالى. هحاول في رمضان ان احنا نكمل معاكم البرنامج ده كل يوم آية. هناخد آية، احنا عندنا القرآن 30 جزء، فغالبا الناس بتقرأ في التراويح يوميا بجزء، فهناخد كل يوم آية ونلقي الضوء عليها. الآية بتاعت الجزء الأول ربنا سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. تعالوا نفصل الآية بالراحة ونفهمها مع بعض. ولما جاءهم كتاب، من هم اللي جاءهم دول؟ ربنا بيتكلم عن أهل الكتاب، عن بني إسرائيل. ولما جاءهم كتاب اللي هو القرآن من عند الله مصدق لما معهم، يعني يصدق ما بين أيديهم من النبوءات التي تبشر بمبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حلو الكلام ده؟ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. كان اليهود قبل ما يجي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحصل مشاكل بينهم وبين العرب المشركين، وكانوا العرب المشركين بيؤذونهم، فكانوا بيعملوا ايه؟ بيقولوا غدا يظهر نبي اخر الزمان فينصرنا الله به عليكم. وكانوا فاكرين ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما هيجي هيجي منهم، من ابناء اسحاق. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يعني لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم هم يعرفوه، خلي بالكم، بأمراته وعلاماته، كفروا به. ليه كفروا به؟ حسدا وغضبا. ليه؟ عشان ما جاش من سلالة اليهود، كانوا عايزينه يجي من سلالة نبي الله إسحاق. احنا عارفين ان اسحاق واسماعيل اخوات، الاثنين ولاد سيدنا ابراهيم، واحنا عارفين قلنا قبل كده البشريه جت من ثلاث اشخاص، سام وحام ويافث، اللي هم اولاد سيدنا نوح. لما سيدنا نوح طلع في المركب والناس طلعوا معاه اللي هم امنوا بيه، كانوا حاجه و80 واحد تقريبا. ربنا ما اردش ان الحاجه و80 واحد دول يكون ليهم ذريه، فذريتهم او نسلهم انقرض، ما جاش منهم نسل. وربنا اراد ان الذريه اللي تبقى وتعمر الارض بعد الطوفان هم ذريه سيدنا نوح، سام وحام ويافث. وكان في واحد رابع اسمه يام، ده غرق، اللي ربنا اتكلم عليه وقال سأوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. ده احنا كلنا عارفين قصته. يافث قلنا قبل كده ابو الترك وابو الروس وابو الروم والجماعه دول كلهم، والروم اللي هم الاوروبيين وامريكا، تمام. سام ده ابو العرب وابو مين؟ ولاد العم. حام ابو الافارقه، وطبعا الاحباش والمصريين كل دول الافارقه ومعاهم الهنود. سيدنا إبراهيم بينحدر من سام، وسيدنا إبراهيم جاب مين؟ جاب إسحاق وجاب إسماعيل. فاليهود كانوا فاكرين إن نبي آخر الزمان هيطلع مين؟ من سلالة إسحاق. ففوجئوا لما لقوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جاء من سلالة إسماعيل، غضبوا وحنقوا وحملهم ده على الكفر وتكذيب نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو ده معنى الآية. ايه معنى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا؟ كانوا بيقولوا يا رب اللهم عجل او يسر بظهور نبي اخر الزمان الذي تنصرنا به على عدونا. فكانوا بيقولوا الفتح حيجي اخر الزمان بالنبي اللي احنا مستنينه. فلما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ظهر، راح بقى قبائل المشركين اللي امنوا لليهود، راحوا الواحد زعيم كده من زعمائهم اسمه سلام ابن مشكم، قالوا له يا عم سلام، هو انت مش كنت بتقول لنا ان في نبي هيظهر اخر الزمان وان احنا بتستفتحوا بين ربنا ينصركم بيه علينا؟ طب احنا امنا بيه ما تؤمنوا؟ قال له لا، ما هذا النبي الذي حدثناكم عنه ولا جاءنا هذا الرجل بالذي نعرفه. شوف ربنا ليه، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يعني جحدوا بآيات الله عز وجل، فلعنة الله على الكافرين. والحتة دي فلعنة الله على الكافرين نستفيد منها أنه يجوز أن تلعن الكافرين. ربنا في القرآن إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا، لكن حكم الجواز ده شباب ده على العموم أو على الإطلاق. يعني إيه؟ يعني أقول كده إيه، ربنا لعن الكافرين أو الكفار ملعونون، لكن ما روحش الواحد غير مسلم بعينه وأقول له أنت ملعون. ليه؟ لأن غير المسلم بعينه ده معنى أن أنا أقول له أنت ملعون، معنى بقول له اللعن هو الطرد من رحمة الله، كأني بقول له ربنا ما يرحمكش، يعني كأني بقول له ربنا ما يدخلك الإسلام. ولو ربنا أدخله الإسلام سيرحمه، صح ولا لا؟ طب لو لم يدخله الإسلام ومات على كفره هيروح نار جهنم. فلما أقول له ربنا يلعنك كأني بقول له إلهي ربنا ما يدخلك الإسلام، فكأني بدو عليه بضد الهداية أو بعكس الهداية، فده لا يجوز. اللهم إلا الكفار اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا بأعينهم، يعني بأشخاصهم، إنهم رايحين في داهية، أبو جهل وأبو لهب والجماعة دول يجوز لعنهم. انما الذي مات على الكفر صحيح او هو كافر حي، لكن ما جاليش نص بيقول لي فلان ده مثلا اكس الكافر ده ملعون او رايح النار، ما اقدرش اقول عليه بنفسه كده. ليه؟ لان انا كده كاني بحرمه الهدايه، بدقي عليه ان ربنا ما يهدوش. لكن اللي ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا من خلال سيدنا النبي ان هو هيموت كافر وان هو مش مؤمن زي ابو جهل وغيره، فخلاص دول انتهى، مش وش هدايه، فدول فعلا مطرودون من رحمه الله، لان ربنا عارف ان قلوبهم لا خير فيها. لكن اي حد تاني غير مؤمن في امكانيه، غير اللي طبعا زي ما قلنا الوحي اتكلم عنهم، اي حد تاني غير مؤمن في امكانيه انه يكون مؤمن، في احتماليه انه يكون مسلم. فلما انت تلعنه كانك بتدعي ربنا بتقول له يا رب اطرد فلان ده من رحمتك وما تدخلوش الاسلام. اذا لا يجوز لعن غير المسلم المعين. حبيت اوضح لكم معنى الايه دي في عجاله كده، كل يوم هناخد ايه من جزء ونوضح معناها ونفهمه، علشان نكون واحنا بنقرا القران عندنا درايه بالايات اللي بتعدي علينا. واشوفكم على خير ان شاء الله تعالى.